العمل كما مشوا في الظلام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى مع احتمال وجود يعني اي آفة في الطريق تؤذيهم، لكن مع ذلك اصروا على الذهاب الى المساجد. فبشرهم بان يبدلهم الله سبحانه وتعالى هذه الظلمة نورا كاملا يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى، يعني خرج كي يصلي صلاة الضحى، لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. اذا استطعت ان تحافظ على هذه العبادة وهي ان تصلي صلاة فريضة، عقد صلاة فريضة بشرط ان لا ترتكب اي نوع من اللغو ما بين هذه الصلاة والتي تليها. اذا حفظت على هذا يكتب لك كتاب في عليين في الجنة. صلاة في اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وغالبا هذا اللغو يعني لا يحصل ولا يكون احتماله اكثر الا عند مخالطة الناس، كثرة المخالطة او المخالطة نفسها في بعض الاوقات تكون هي سبب وقوع اللغو. اما ان تسمع كلمة لا داعي لها او تتكلم انت بكلام يعني انت في غنى عنه. فلذلك الانسان يحاول ان اذا اراد ان يحقق مثل هذا الحديث هذا في المسجد مثلا صلاة المغرب يدرب نفسه صلي المغرب ويمكث بنية انتظار صلاة العشاء، لانه اذا مكث بنية انتظار صلاة العشاء سيكون مرابطا ويوجر كأنه لا يزال يصلي، ويجتنب محادثة الناس، يقرأ القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى الى ان تأتي الصلاة التي تليها دون ان يرتكب لغوا بينهما ينال هذا الثواب العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى، والنوافل تسمى تسبيحا، لا ينصبه ولا يتعبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعنه اي ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ان عاش رزق وكفي، وان مات ادخله الله الجنة. فالله سبحانه وتعالى يضمن لك يؤمن لك هذا الضمان، ان عشت ترزق وتكفى، تكفى الهم ويبارك لك في الرزق، وان مت يضمن الله لك الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله، ان عاش رزق وكفي، وان مات ادخله الله الجنة. الاول من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، فهذا فيه استحباب الانسان يسلم على اهله اذا دخل بيته. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج الى المسجد يعني يصلي فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله يعني في الجهاد فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. وعن سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور ان يكرم الزائر، وحق على المزور ان يكرم الزائر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع، ليعجب من الصلاة في الجمع يعني في الجماعة. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فمن اراد ان يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق فيجتهد في تحقيق هذا الحديث، لكن الحديث فيه شروط. اول هذه الشروط من صلى، اول شيء ان تكون صلاة، صلاة فريضة يعني. من صلى لله، لله هذا شرط الايه؟ اخلاص النية، لا يكون رياء ولا سمعة، وانما من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني صلي 40 يوما متصلة دون انقطاع في صلاة جماعة، يدرك التكبيرة الاولى، لابد ان يكون حاضرا وقت تكبيرة الاحرام، يحضر تكبيرة الاحرام، كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح

بالعكس اذا ضعف الاخ نفرا اقول على اسوأ الفرد، ما اقول بقى واحد اضطر نتيجة ضغوط على الرزق على الدراسة اي شيء من سواء اثم او غير اثم، هذه قضية اخرى، او مرض ابتلي به انسان، واضح؟ فحنفترض اسوأ الفرد ان ايمانه ضعف، ان الشيطان يعني اغواه بهذا التقصير، فهل ننحاز الى الشيطان لابد اخينا، ام ان المؤمن يعني يفيء يقع في الذنب لكنه يفيء سريع الفيء والرجوع الى الله سبحانه وتعالى؟ فنرجو التزام هذا الخلق يعني مع الناس، خاصه ان احيانا الاحظ يوجد احيانا في بعض الدروس والله الحمد لله الاحظ ناس تجي يمكن لاول مره او ثاني مره غير ملتحين. انا اول ما ارى اخ مش ملتحي يعني زي ما بيقولوا اضع يدي على قلبي، اقول يا رب استر ما في حد من الاخوه يعني يشتد عليه او ينفره، والله الحمد الاخوه ملتزمون بذلك ان شاء الله في الغالب، وبفضل الله نلاحظ كثيرا من الناس هو يوجد في هذا التجمع المبارك يسمع كلام الله وكلام الرسول عليه السلام، بنلاحظ مع الوقت كثير من الاخوه بدون ما يحصل اي حتى ضغط او ارهاب يحصل انه يلتزم بالهدي الظاهر كله تلقائيا، لكن يعني خطوه خطوه، لان الصراع على هؤلاء الناس الان صراع على اشده، يعني اهل الفساد واهل الالحاد والزندقه يحاربون ويصدون الناس عن سبيل الله بكل الطرق كما ترون، حتى فيلم الارهابي هذا بيصدرون الان لكل الدول العربيه، ما في دوله ترفض غير الاردن، واصدر وزير الثقافه الاردني بيان يقول ان هذا الذي يسمونه ارهابا هو دين الاسلام نفسه، فكيف تسبون الاسلام؟ والهيئات في الاردن كلها كتبت يعني معترضه على كيف ان يعني مثل هذا طعن في الاسلام نفسه، هذا ليس طعن في الارهاب. الاردن الوحيد، ولبنان، لبنان كمان لا اله الا الله، لبنان النصرانيه حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يعني فنحن نفترع مع هؤلاء الناس لانقاذ، هم بيشدوه من ناحيه واحنا المفروض نشده من ناحيه ثانيه، واضح؟ بالمره ايضا الشيء يذكر بالشيء، يعني ايضا بعض التصرفات يعني هو يعني اخوه قليلين الذين يفعلون هذا، واحيانا اخوات يعني تصدر تصرفات كثرت الشكاوى في الحقيقه جدا، فاحنا اذا لم نتصارح بهذه الاشياء سنتمادى فيها، نحن كما ذكرنا نحن اسره واحده، فالمفروض ان يكون يعني احدنا للاخر كاليدين تغسل احداهما الاخرى او كالمراه ترى فيها عيبك، فاشياء في الحقيقه ان الانسان يسمعها ما يكاد يصدقها. اخر ما سمعته والاخت طبعا الذي فعلت هذا التصرف يعني عليها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتندم، مجرد اخت ما يعني تزوجت، اخت تزوجت واضح رجلا كان قد طلق زوجته، فكتبت جوابات خطابات تشتمها وتسخر منها وتقول يا خاطفة الرجال، الفاظ وكلام سيء جدا، وعمل نسخ من الجواب وراحت وضعته امام كل ابواب الشقة في العمارة، وراح واحد من النصارى من الاوراق التي وضعها واحد نصراني اخذ الجواب وراح اعطاه لزوج الاخت حتى يوريه انظروا يعني اخلاقكم ايها المسلمون، فهل هذا تصرف؟ هل هذه اخلاق الاسلام؟ فيعني نريد هذه الشكاوى التي تأتي أحيانا من الأخوات وأحيانا من مسجد الفتح، هنا بعض الأخوات يسببنا شكاوى يعني كثيرا لا أفصل فيها الآن يعني، وأنا أعجب يعني إحنا محتاجين حقيقة نراجع أنفسنا في أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا في تقصير في طلب العلم، تقصير في العبادة، أشياء أنا ما أكاد أصدقها في الحقيقة، يعني أخت تمضغ العلك اللي هو اللبان هذا داخل الصلاة تنطعها أخت بأن هذا ما صح، تقول لي يا أختي، تقول لها يا أختي داخل الصلاة، تقول لها يا أختي مش حرام، يعني إيه كلام بتقوله ده؟ واضح؟ أو أخت تمشي من آخر المسجد إلى أوله وهي في الصلاة، تفتح الشنطة وتدخل أشياء وتخرج أشياء، كأن هذه أشياء يعني ما عهدناها ما بين الملتزمين، أي التزام هذا؟ فنرجو التخلص من هذه الآفات، ونرجو التزام يعني آداب الإسلام وتحسين صورتنا، لأن هذا لا تظن أننا لا نعاقب عليه، الصد عن سبيل الله بسوء الخلق هذا ذنب، إذا تأملتم الآية في سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ما معنى الآية؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى، واضح، وتحلفوا بالله وأنتم تنوون الخديعة، تنوون استعمال اسم الله في خداع الناس، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم عن الافساد. فماذا يحصل اذا الانسان حلف وعاهد ثم غدر او اخلف او اساء الخلق؟ فتذل قدم بعد ثبوتها، تكون انت مذنب في نفسك، وبعدما كنت ثابتا على الطريق زللت عنه، فهذا انحراف في نفسك انت، فانت تعاقب على هذا اول عقوبه. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. انكم اذا فعلتم هذه الاخلاق فانكم تتسببون في تشويه صورة الاسلام، وبالتالي الكفار الذين عاهدتوهم مثلا ونقضتم العهود بسبب الحلف وخدعتهم باليمين، هؤلاء سيقول لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالاسلام، لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالاسلام. موقف مع مدرب نادي الاتحاد الالماني هذا اللي دعى بوكير، سيو بوكير، كان المشكله الوحيده وما استطعت ان اقنعه انه كل ما نكلمه عن مبادئ الاسلام وفهم الاسلام وندعو الى جمال الاسلام وروائع الاسلام يقول فاين هذا فيكم، انتم فيكم الكذب والغش والخداع وكذا وكذا وكذا، تعرفون انتم الذي فعلوه فيه ولا الحمد لله لا تتبعون هذه الاشياء. الرجل يريدون ان ياتوا به كي يدرب نادي الاتحاد هنا جابوه في الاستاد، فقال هو ده نادي الاتحاد، فالرجل اعجب طبعا بالمبنى وقال لا ده حاجه عظيمه جدا، نادي يستحق، الرجل عالمي مشهور واضح، وجابوا له جابوا فريق تاني بيلعب يظهر انه كان اشد مهاره من الاتحاد، قال هذا هو نادي الاتحاد. فالرجل على هذا الاساس وقع الايه العقد وقبل ان ياتي مدربا لناديه. فالشاهد يعني مثل هذه التصرفات يعني هل ليس لها ابعاد؟ هل لا يعاقبنا الله على ذلك؟ معلش احنا بنستطرد شويه لكن يعني انا اريد ان اقول ان سلوكك هو عنوان لهذا الدين وعنوان الالتزام، فانت شئت ان بيت ستحاسب على هذا الفرق، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فلا تصدوا الناس عن سبيل الله. بعض الاخوات يخافوا جدا ان ياتوا للمساجد، بعض المساجد مش حول اسماء، خوفا من تصرفات الاخوات. فنرجو الاخت التي تمارس هذه الاشياء يعني تمسك عليها لسانها، ولا تامر الا بعلم ولا تنهى الا بعلم، ويكفي يعني هذا الآن. أيضا من شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سلوكهم بأكل أموال الناس بالباطل يتسبب في صد الناس عن سبيل الله. فكل هذه شواهد على يعني اعتبار حسن الخلق وأهميته، وأنك تراعي تصرفاتك أنها يعني أنت تعطي صورة للدين وصورة الالتزام، فحافظ على يعني هذه الصورة ولا تبوء باسمك واسم هؤلاء الذين تصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل يجوز سفر مجموعة من النساء بغير محرم لكل واحدة منهن؟ مثال ذلك الرحلات التي تتم في الجامعة، فإن جماعة كذا يعملون رحلة للطلبة والطالبات، ولكن هناك سيارة مستقلة للطلبة وأخرى للطالبات، والرحلة لمصر والفيوم، فهل يجوز ذهاب الطالبات مجتمعات في هذا؟ طبعا لا يجوز بلا شك. كيف تسافر المرأة بدون محرم؟ السائق محرم؟ الإخوة محرم؟ هذا لا يجوز طبعا، هذا تهريج. النبي عليه السلام حرم على المرأة، لا يحل المرأة المؤمنة أبدا أن تسافر بدون محرم أبدا، حتى لو كانت امرأة يعني كبيرة في السن. المسألة أن بعض العلماء اجتهد فأجاز سفر المرأة في حج الفريضة في صحبة آمنة، في حج الفريضة فقط وليس في أي سفر. فالقاهرة والفيوم مثل هذه البلاد بلا شك هذه مسافة سفر، فلا يجوز أبدا للمرأة أن تسافر يعني بدون محرم. أنا أرى أن نكتفي بهذا اليوم وأقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.